بارد على قلب الصيام محلى نسيمة بالأجر من وين يهنى لي منام والليل به ليلة قدر مهما نطول بالقيام يمضي مثل لمح البصر الله يعوده كل عام شهر رمضان أغلى شهر يا عسى في كل عام نفرح بأغلى شهر وكل بيت في الختام يسعد بعيد الفطر.